ميراث النبوة كما قال زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وميراث العلم والملك كما قال الله عز وجل: وورث سليمان داود. وميراث الرسالة السماوية كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وأيضا ميراث الله عز وجل للدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله ميراث السماوات والأرض. كذلك ميراث أهل الجنة لمقاعد الكافرين في الجنة بعد أن خلدوا في النار، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. لكن القضية التي تتحدث عنها الآيات الكريمات تتحدث عن قضية الميراث في الأموال والممتلكات. فقد كان أهل الجاهلية يورثون على النحو التالي: كان يورثون الذكور دون الإناث ودون الأطفال. قالوا: لا يرث إلا من ركب الخيل وحمل السيف. وبناء على ذلك فالأطفال الصغار حتى لو كانوا ذكورا لا يرثون، والنساء لا يرثن سواء كانت أما أو زوجة أو أختا أو بنتا أو عمة أو خالة، ليس لهن في الميراث. بل بالعكس، كانت المرأة نفسها ميراثا، يعني امرأة متزوجة رجلا مات ذلك الرجل فيلقي عليها أخوه ثوبه، فإذا فعل ذلك يكون قد تملكها وقد ورثها من أخيه. فإما أن يتزوجها وإما أن يزوجها ويأكل مهرها، وإما أن يتركها معلقة هكذا بدون زوج. من صور الميراث التي كانت في الجاهلية أيضا ميراث التعاقد، المعاقدة. ميراث المعاقدة، يعني ايه ميراث المعاقدة؟ يعني اتنين ما لهمش صلة ببعض، ما همش اقارب اصلا، مجرد صداقة شخصية فقط، ده الرابط اللي بينهم. فيتعاهدان، كل واحد منهما يقول الاخر: دمي دمك وهدمي هدمك، اذا مت ورثتني واذا مت ورثتك. ده بالتعاقد، وبالتالي بيتم الميراث بينهم بهذه الشكلية. كذلك الميراث بالولاء، مسألة العبد ومسألة الذي ينضم إلى قبيلة وليس من نسبها بل يواليها وينضم إليها. الإسلام جاء أولا بالميراث بين الإخوة المهاجرين والأنصار كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. دي كانت ناسخة لمسألة الميراث بين المهاجرين والأنصار. ثم بعد ذلك كان الميراث الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات، وتحديدا في الآية 11 والثانية عشرة والسادسة والسبعين من سورة النساء. الله عز وجل يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. كان من الممكن يا جماعة في غير القرآن أن يقال ماذا؟ أن يقال للرجال والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مش كده؟ إيجاز. فلماذا أفرد كل منهما بالذكر؟ ليه يتكلم عن الرجال لوحدهم وتكلم عن النساء لوحدهم؟ لأن كان بيبطل ما كان في الجاهلية. هم في الجاهلية كانوا بيرث الرجال بس، الذين يركبون الخيل ويحملون السيف. فجاءت الآية تقرر ذلك، يعني ماشي، الناس اللي بتركب السيف وبتركب الفرس وتحمل السيف تورث، هنقر ده، الإسلام جاء يقر هذا. لكن زاد عليه توريث النساء أيضا، فخصهن بالذكر باستقلال ليؤكد على حقهن في الايه؟ في الميراث. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. النصيب ده بتاع الرجال وبتاع النساء مجمل هنا، صح؟ تفصيله فين؟ في الثلاث آيات اللي احنا ذكرناها، اللي هي 11 و 12 و 676. النصيب ده مثلا هيبقى الربع، هيبقى الثمن، هيبقى النصف، او هيبقى مثلا الثلثان، او الثلث او السدس، اصحاب الايه؟ الفروض والعصابات بعد اصحاب الايه؟ الفروض. يعني بعد استيفاء اصحاب الفروض بنبدا نشوف العصابات، وبنبدا باقرب الرجال نسبا للميت. ولذلك هذا العلم يسمى علم الايه؟ الفرائض. لأن الله عز وجل قال نصيبا إيه؟ مفروضة. وفي آخر الآية 11 قال الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعة، إيه؟ فريضة من الله. فعشان كده اسمه علم الإيه؟ الفرائض. وإذا ذكرت الفرائض ذكر من؟ من الصحابة؟ زيد بن ثابت: أعلمكم بالإيه؟ أعلم أمتي بالإيه؟ بالفرائض، رضي الله عن الصحابة أجمعين. علم الفرائض يا جماعة وعلم الميراث معجزة من معجزات الإسلام. يعني لو جئت بكافر ينكر وجود الله وينكر الإسلام بالكلية وعرضت عليه هذا العلم، لو كان منصفا لإيه؟ لأسلم، لأنه لم يسبق نظيره قبل ذلك ولن يأتي بعد ذلك. ألا تعلمون أن غير المسلمين بعضهم الآن يريد أن يوزع التركة بحسب التوزيع الإسلامي؟ في ناس بتتصل بينا وبغيرنا من المشايخ وبيسألوا، طبعا هم المشايخ مش احنا، يعني بيسألهم ومش مسلمين هم أصلا، بيسألوا عن المسألة ماتوا وعن فلان وفلان وتوزيع التركة يكون ازاي. خدت بالك؟ كمان علم الحساب، اذا ذكر الميراث وعلم الحساب الغربي صدق عليه قول الشاعر: كأنك شمس والملوك كواكب، اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. أو قول القائل: جاء الصباح فأطفئ المصباح. إذا كان حساب الغرب العمليات الحسابية المعقدة عندهم نجوما ومصباحا، فجاءت الشمس لتغطي على ذلك كله، وهو علم المواريث، علم الفرائض، علم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة ذهاب علم الفرائض، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم الفرائض وأن نعلمها الناس. فالآيات جاءت لتهدم ما كان عليه أهل الجاهلية، وجاءت لتشرع للأمة بل وللناس أجمعين المواريث كيف تكون أو كيف تقسم. وإحنا طبعا سبق أن احنا نبهنا أن السورة بدأت بقوله تعالى يا أيها الناس، يعني الكلام للكل، المسلم والكافر، تمام. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، النصيب ده هتحدده الآيات الجاية. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، ترك كثيرة ترك قليلة، أيا كان الأمر بتتوزع وفق الأنصباء. مش مثلا الرجل مات ترك سيارة وترك ذهبا وترك ثيابا، يجي الابن الكبير يقول أنا أخذ السيارة دي بتاعتي، والبنات يقولوا احنا هناخد الذهب، ويروح يدوس الهدوم بتاعته اللي تيجي على على على مقاسه حاجه يلبسها ياخدها، وحته الارض ديت انا شغال فيها هياخدها. لا، الكلام مش كده خالص. يتم حصر للتركه، ويتم حصر للورثه، وتوزع التركه على الورثه وفق التقسيم الشرعي. إذا كانت السيارة أقل من حق أحد الورثة فإنه يأخذها إذا اتفقوا على ذلك، ويدفع بقية الثمن. إذا كانت أكثر من حق الوارث، يعني يأخذها ويدفع الفرق زي ما بيقولوا احنا. إذا كانت أقل من حقه يبقى دي جزء من التركة، جزء من نصيبه، ويكملوا له برضك نصيبه، تمام. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. اعرب ايه نصيبا مفروضا؟ ممكن تبقى حاجة نصيبا حالة تكوينه نصيبا، ومفروضا حال من الحال أو حال ثانية، وممكن تكون نعت نصيبا، تمام، وممكن مفعول لفعل مقدر. يأخذون نصيبا مفروضا، خلاص. طيب، الآية دي يقولون إنها نزلت لسبب. إيه السبب؟ لما قتل سعد بن الربيع رضي الله عنه في غزوة أحد، وكان بينه وبين مين مؤاخاه يا جماعة؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم أخر بالمهاجرين والأنصار، أحسنتم، كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف مؤاخاه، خلاص. لما قتل رضي الله عنه في غزوة أحد، وترك زوجة وابنتين، فجاء عم البنات اللي هو أخوه، أخو سعد بن الربيع رضي الله عنه الجميع، واستولى على المال كله باعتبار ان هو ده اللي كان ماشي في الجاهلية. فذهبت أرملة سعد بن الربيع رضي الله عنها، وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول لما قتل سعد بن الربيع معك في أحد وترك ابنتين، جاء العم وأخذ كل المال، والبنات لا تزوج إلا بمال. سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية، وكذلك حتى نزلت الآية اللي هي رقم 11، وفيها وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وجاءت الآية رقم 12 اللي هي فيها وإن كان له ولد فلهن إيه الثمن مما تركتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم بينهم، قال الثلثان للبنتين والثمن للزوجة والباقي لمن؟ للأخ بقى بالنسبة للميت، هو أخو الميت يعني اللي هو عم البنات يعني. تمام؟ طيب، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هنا يا جماعة بنجد أن بعض أمور الجاهلية موجودة بيننا، زي إيه؟ زي ما هو منتشر في الأرياف خصوصا وفي غيرهم أيضا، أكل حقوق النساء. أكل حقوق النساء يعني إيه؟ مش عاوز يديها. الرجل ميت سايب أرض، سايب بيوت، سايب فلوس، سايب تركة، فما يدوش الايه النساء. يقول لك وانا هندي الرجل غريب ما هتاخده توديه الرجل غريب، احنا هنا اولى. ومن اخر ما سمعت ان رجل كبر في السن تزوج امرأة، فالمهم اولاده حاسين انه هيموت خايفين على التركة، فاجبروه انه يتصل باخو زوجته ويقول لها اختك طالق. ليه؟ عشان لما يموت هي ما تورثش. لا مش امهم، ده زوجة تانية بعد امهم ما ماتت يعني. تمام؟ بل بعض يعني من يجاوروننا لما مات اخوهم رحمه الله، بدل ان يكرموا ارملته لا، راحوا يضربونها ويسبونها ويتحايلون للاستيلاء على ميراثها من زوجها. وأين المروءة؟ لا أدري. يعني لا تسأل عن المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. خلنا في زماننا من حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. أكرم الناس اليوم اللي يكفي الناس شره بس، مش بقى يديهم ويغدق عليهم ويعطيهم، لا أسف شديد. خلنا في زماننا من حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. تمام؟ فرجعنا للجاهلية تاني، ولما نقول كلمة جاهلية لا نقصد بها الكفر كما هو في مصطلح الظلال للأسف. يعني في الظلال لما بيتكلم يقول الجاهلية يقصد بها ليه الكفر. دي من ضمن الحاجات اللي تم انتقادها على الأستاذ سيد قطب رحمه الله تبارك وتعالى، يقول لك الجماعة المسلمة والجاهلية، الكلام العبارات دي عبارات عاوزة دقة. تمام؟ طيب، فإحنا النهاردة البنات أو الحريم مش عاوزين يورثوهم، والنهاردة يعني لما يعني ضميره يعل عليه شوية يجي عازم أخته على غدوة كويسة وعشوة كويسة، ويكون محضر لها 5000 جنيه 10000 جنيه، وبعد ما تاكل وتنبسط الوصل جاهز معاه والتنازل جاهز معاه على التوقيع بتاعها، بس خدي يا اختي 10000 دول انت اولى بيهم، جوزي بنتك ولا مش عارف صب البيت ولا مش عارف اعملي ايه، بس تمضي على الورقة ده هي بس وخلاص. وهي يعني مش عارفة حاجة مسكينة، او عارفة بس في حياء، لان هي بالنارين لو وافقت له يبقى ضيعت حقها في الميراث، لو ما وافقتلوش افرض جوزها كرشها هتروح فين؟ ما تدخليش عليا البيت ده تاني. للاسف الشديد امور من امور الجاهليه موجوده للاسف الشديد في امر الميراث بالذات. كمان لو يعني عندهم دين وبرضه ما نكفرش وخوف من ربنا شويه، يقوم يقول لك طب احنا هندوهم ماشي زي الشرع مجال. طب تعالوا اقعدوا يا جماعه زي الشرع مجال، في حته ارض على الواجهة وفي حته ارض تحت. الذكور يصمموا ان هم ياخدوا الواجهة ويسيبوا له البنات الايه الحته اللي تحت اللي مدفوسه هناك مدفونه هناك في الاخر في اخر الرشا، وايه ويدوا لهم، ويبقى يعني اسمهم ايه ادوا اخواتهم البنات حقهم يعني. لا شك ان دول احسن من الاولانيين، بس برضو انت ظالم، انت ظالم. كذلك من الامور الشائعه عندنا وهي سيئه جدا، حينما يموت الرجل فيقوم زوج ابنته مباشره، البعض يعني مش الكل، مش عارف انا انتوا جايبين النساء هنا ليه يا جماعه؟ يعني عامل لنا دوشه كده وبعدين هيسكتوا ولا ايه؟ طبعا ما ينفعش يحرموا من الميراث، بس بس يسكتوا. طيب يسمعونا. طيب احنا بندور على حقكم اهو يا جماعه، اسمعونا بقى. ماشي يا جماعه. فيعمل ايه زوج البنت؟ يقف لها بص بقى، ها يا تروح تجيبي حقك من اهلك يا ما تدخلش هنا تاني، ولا يقول لها روحي ولما تجيبي حقك من اهلك بايه ابي تعالي. يا راجل يعني انا مش عاوز اقول لفظ عشان التسجيل، بس لماذا هذه الدناءه؟ ليه انت مالكش فيه؟ ده مش فلوسك، ده مش مالك، انت بتدور ليه؟ دي حقها. افرض انها عاوزه تنزل لاخواتها، عاوزه تسامح في جزء من نصيبها، انت زعلان ليه؟ يبقى انت اللي عاوز تاكلها، ما هو كده، يا انت تاكلها يا اخواتها ياكلوها. لا يا جماعه، الاسلام ضمن للمراه ذمه ماليه مستقله. المراه من حقها يبقى معاها فلوس وفلوس بتاعتها، فالميراث بتاعها ده ملكها، اخواتها ما يبصلوش ولا زوجها يبصله، ده ملكها هي، تتصرف فيه ايه كيف تشاء، تصرف فيه كيف تشاء. انما اخواتها بصلها فيه وزوجها بصلها فيه، واخواتها يقول لها لو خدت ما تدخلناش هنا البيت تاني، وزوجها يقول لها روح عند اهلك لو ما جبتيش نصيبها. يبقى ولها ولين، ابوها مات الله يرحمه مصيبه سودي، وكمان حقها بيروح وبيتها بيتهد، وحتى بيت ابوها مش هتعرف تروحه، تحس ان الارض انسحبت من تحتها تماما. لماذا هذه الامور الجاهليه لا زالت بيننا يا جماعه؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. القضيه الثانيه في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني إيه؟ دي من الأمور المهجورة، يمكن من أيام التابعين كمان، وهي مهجورة للأسف، قل من يفعل بها. إيه هي؟ الرجل مات الله يرحمه، والورثة بتوعه قاعدين بيقسموا، في ناس أقارب لهم بس ما لهمش في التركة، مش من ضمن الورثة يعني. يعني رجل ميت وسايب زوجة وأولاد وبنات، فقاعدين يقسموا كده، هتورث الزوجة والأب والأم والأولاد والبنات هيورثوا. أصبح إخوات الميت ما لهمش، إعمام الميت ما لهمش، إخوان الميت ما لهمش، دول أولو القربى بس ما لهمش في الايه؟ في الميراث، ما لهمش في التركة. طيب وفي مساكين موجودين شايفين عمالين يجيسوا في الأرض، وانت هتاخد من هنا لهنا وحط الرجم واخد بالك، والتاني يشد خط ويعمل الخيط ويعمل سلك شايك، طب تعالوا هنقسموا البيت، طب هاتوا بقى الشوال اللي فيه الفلوس، يلا يا جماعة عدوا الفلوس دي كام وشوفوا كل واحد ياخد كام. الأقارب اللي مش ورثة شايفين وحاضرين، والمساكين والفقراء حاضرين، عينهم هتنجلع على ليه؟ على الحاجة اللي بتتوزع دي وما لهمش فيها. الشرع قال لنا ايه بقى؟ قبل ما توزع خالص ابدأ بدول، ارضخ لهم شيئا من هذا المال، رضيهم رضيهم، ادي المساكين والفقراء ده هم حاجة، لو اديت له اي حاجة خلاص هيفرح وينبسط ومش هيحقد عليك ولا يبص لك في الايه في الفلوس اللي معاه، الأقارب اللي ما هماش ورثة اديهم رضيهم. شاف الإسلام وشاف حساسية الإسلام ومراعاة المشاعر. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يبقى هنعمل ايه؟ هنرزقهم منه. يعني نرزقهم، نعطيهم، نرضيهم، خدت بالك؟ وايه كمان؟ ونقول لهم قولا ايه معروفا. يا جماعة فضلهم، دي حاجة بسيطة والله، وانتم يعني المفروض تاخد اكتر من كده، بس يلا ايه ان شاء الله في مرات تانية برضو يبقى لكم نصيب. اي كلام معروف واي كلام طيب نجبر به ها قلب هؤلاء الفقراء والمساكين والاقارب الذين ليسوا من الورثة. طيب بنلاحظ في الآية التي تسبق هذه بآيات قول الله عز وجل وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وهنا فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ايه الفرق بين الاثنين؟ فارزقوهم فيها دي اموال اليتامى او اموال السفهاء الذين لا يحسنون التصرف، يجب على الاوصياء عليهم ان يثمروا هذا المال، ينموه شغلوه يعني يكسب، وبالتالي اليتامى والسفهاء يأكلون ويشربون ويعيشون من ربح هذا المال. يبقى فيها فارزقوهم فيها واكسوهم، وأيضا وقولوا لهم قولا إيه معروفة. إن شاء الله لما تكبر وتبقى كده عاقل هتاخد فلوسك تبحلها، وانت لك عندي كذا وكذا وكذا، واخد بالك واطمئن وفلوسك بتكسب وما تخافش من أي حاجة. ده القول ليه المعروف أو مثله. إنما هنا وارزقوهم منه، لأننا بنقسم تركة، فأي حد هياخد حاجة هياخد منه، لأننا مش بنشغله دلوقتي، أنا بنقسم كل واحد ياخد إيه ياخد إيه نصيب. طيب هنا يا جماعة لما بخل الورثة بهذا الباب الطيب اللي اختلف فيه العلماء، البعض قال واجب والبعض قال مستحب، يعني البعض قال يجب على الورثة إن هم يعطوا الإيه الأقارب والفقراء والمساكين واليتامى قبل أن يوزعوا ليه التركة، والبعض قال لا ده مستحب. طب خليه حتى مستحب، قل من يفعله. بالتالي لما بخل الورثة بهذا الباب العظيم نشأت مشكلة أخرى نعاني منها إلى اليوم. إيه المشكلة دي يا جماعة؟ مسألة الوصية الواجبة. يعني ايه الوصية الواجبة؟ يعني بعض الأحناف مش كلهم يعني اللي قال بها، لكن جمهور الفقهاء لا يقولون بها، وللأسف بيعمل بها القانون المصري، بيعمل بمسألة الوصية الايه الواجبة. يعني ايه وصية واجبة؟ قالوا ان دي وصية واجبة على الميت، كان يجب عليه ان يوصي بيها وما وصاش، فحتى لو ما وصاش وهي واجبة عليه بنعتبره ايه؟ بنعتبره وصى. ايه صورتها؟ صورتها ان مثلا الراجل عاش ما شاء الله ربنا اطال عمره، وابنه اتزوج وخلف ومات في حياة ابيه، خدت بالك؟ فكده اجتمع على زوجته واولاده مصيبتان، مصيبة موت ذلك الرجل ومصيبة حرمانهم من الايه من الميراث. لان هياخدوا ازاي في الحلقة اللي بتجيب لهم الميراث اللي هو ابوهم اللي بين جدهم وبينهم مات فما لهمش. قال بعض الاحناف كان يجب على الجد الرجل اللي مات ده كان يجب عليه راعي اولاد ابنه اللي مات في حياته، وكان يجب عليه أن يوصلهم ما دام هم مش ورثة، كان يجب عليه أن يوصلهم على الأقل بمثل نصيب أبيهم. يعني لكأن أبوه معاش مثل نصيب إخوته يعني أبناء بقية أبنائه يعني. يعني الولد ده لو عايش مثلا كان هياخد كام زي إخواته، بس قالوا فيما لا يزيد على الإيه على الثلث، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث إيه كثير. كان يجب علمنا يعمل كده وما عملش، فإحنا بنعتبره إيه عمل، وبالتالي لما نجي نقسم التركة بنعتبر إن ابنه ده ما ماتش، بنعتبره عايش، وبندو زوجته أولاده نصيبه كأنه إيه عايش زي نصيب إخواته فيما لا يزيد على إيه على الثلث. زي ما ذكرنا جمهور العلماء يرفض هذا القول لأن ما لهوش دليل، دي مسألة عقلية بحتة، وإحنا عندنا الفرائض بالإيه بالنص بالقرآن والسنة، والشرع قال الترضية اللي هي إيه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، خدت بالك؟ فما قالش حكاية الوصية الواجبة دي. ولذلك أول ما يعني بعد ما اتخرجت من الكلية كنت جالس مع شيخ كبير في السن جدا، فجال واحد يسأله يقول له جدي مات ومش عارف ايه وابويا مات في حياته، طب انا ليا ميراث ولا مليش؟ قال له وجدك مات امتى؟ قال له مات سنة 50. قال يا خسارة، لو بس 4 سنين قبل كده. لا ده مات سنة 45، مات سنة 45. قال فرقت معاه سنة، لو مات بعد 46 كنت انت هتورث يا حلو بالوصية الواجب. اما سألت ودورت عرفت ان ايه ان القانون ده ما تمش اقراره في مصر الا سنة كام 46، انما قبل 46 ما كانش فيه ايه وحاجة اسمها وصية واجبة. فبشوف الراجل اللي مات ده لو مات قبل 46 يبقى كان لسه القانون لم يسن، يبقى بالتالي ايه ياخدوا بقول جمهور العلماء الشرع اللي كان بيقول ان ما لهمش وصية واجبة، لو بعد 46 هيدوله بالوصية الايه بالوصية الواجبة. تمام؟ طيب. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الآية اللي قبلها للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ليه قال الأقربون ولم يقل الأقارب؟ الأقارب اسم، ها اسم جمع مفرده ايه قريب. طيب الاقارب دي منهم ما هو شديد القرب ومنهم ما هو متوسط القرب ومنهم ما هو ايه ابعد من ذلك، لكن الاقربون الاقربون افعل تفضيل يعني اشد الناس قربا اللي هم احنا بنسميهم الدرجة الايه الدرجة الاولى. فعشان كده ما قالش للرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقارب وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والاقارب، لا الاقربون عشان كده. ثم قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا ايه سديدا. امر من الله عز وجل لهؤلاء الذين يخشون على ذرياتهم من بعدهم ان يتقوا الله وان يقولوا قولا ايه سديدا. يبقى دي بوليسة التأمين بتاعتنا الشرعية يا جماعة. ايه هو؟ تقوى الله والقول السديد. اللي عاوز يعمل بوليسة التأمين عشان يضمن مستقبل ولاده بعد ما يموت، واخد بالك؟ طبعا دي لا تجوز، دي اكل اموال الناس بالباطل. فدي بوليسة التأمين بتاعتنا بنقدمها النهاردة اللي هي ربنا شرعها وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني يا جماعة اللي خايف على أولاده من بعده إنهم يضيعهم عشان يحافظ عليهم بعد موته يعمل إيه؟ يتقي الله ويقول قولا إيه؟ سديدا، قولا طيبا فيه المصلحة. قالوا الآية دي من اللي معني بها ابتداء؟ قالوا أوصياء اليتامى. قالوا أوصياء اليتامى، فاكرين لما كلمنا عن اليتامى والوصي عليهم؟ خلاص. فهنا يا أيها الوصي على اليتيم، ها هب أن أولادك مكان هذا اليتيم. ما أنت برضو ورد أنك تبوت يبقى ولدك يتامى برضو أنت كمان، ويبقى فيه أوصياء على أولادك بعد موتك. فأنت أصلح حال هذا اليتيم واتق الله فيه عشان ربنا يعوضك في أولادك بعد ما تموت، أن يسخر لهم من يتق الله عز وجل فيهم. طب يا جماعة اللي خلاكوا قلتوا كده أن دي في اليتامى أوصياء اليتامى، قالوا الآن اللي بعدها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. القول الثاني قال لا ديت في ايه، في الميراث، في الوصية. ايه في الوصية؟ يعني الراجل حضرته الوفاة، وبعدين في ناس اهل خير جالسين معاه هو بيحتضر، فهو عمال يوصي وعمال يوزع يدي هبات. طبعا لسه عايش فبيهب بقى، ده ياخد كذا وده ياخد كذا وده ياخد كذا ونوصب كذا والناس قاعدة شايفانه بايه، بيبحتر فلوسه وهيضيع ليه الورثة. خدت بالك؟ خاصة اذا لم يكن له زوجة ولا اولاد اللي حيورثي اخواته، فعشان يعني ايه يحرمهم من الميراث ده عمال يودي بقى الجمعيات الخيرية، وعمال يودي مش عارف للمساجد، وعمال يودي للطرع والمش عارف ايه والمصارف، وعمال يودينا ودينا. ايه المطلوب من الجالس معاه؟ يتقي الله ويقول قولا ايه سديدا، ينصح يقول له حرام عليك انت بتضيع الورثة بتوعك، انت كده بتضيع مالك، انت تريد حرمان الورثة من الميراث، انت تريد الاضرار بالورثة، حرام عليك، وينصح ويوجهه. طب ايه اللي خلاك قلت كده يا عم؟ قال عشان الآية اللي قبلها للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ودي بتتكلم عن الميراث. طب ايه المانع يا جماعة الناس كلهم الاثنين؟ هو في تعارض زي ما بنوصي أوصياء اليتامى وبنوصي الرجل اللي حضرات الوفاة بيوصي أو بيهب، بنوصيهم الاثنين؟ لا، ده كمان ممكن تبقى ايه أعم من ذلك لكل المسلمين. أي مسلم في الدنيا بحالها تبقى دي قاعدة عامة كده، أي مسلم ها سواء كان واصي أو غير واصي ها أو حضرته الوفاء يعمل إيه؟ عاوز تحافظ على ذريتك من بعدك، عليك أن تتقي الله وأن تقول قولا إيه؟ قولا سديدا. وإحنا عارفين قصة الجدار بتاع الغلامين اللي ربنا سخر له نبيين من أنبيائه، أحدهما كليم الرحمن ومن أولي العزم موسى والخضر عليهما السلام، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. جي فسر له قال له وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، وإيه شفت إزاي، وكان أبوهما صالحا. بعض المفسرين قالوا أن أبوهم ده كان الجد الإيه السابع، فبصلاح الآباء يصلح الله الأبناء. كان أبوهما صالحا فكان صلاح أبيهما سببا في تسخير نبيين كريمين ورسولين عظيمين لإقامة الجدار للحفاظ على أموال الغلامين حتى يكبرا. فأنت عاوز ربنا يبارك لك في أولادك وفي أحفادك، اتق الله وقل قولا سديدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق بخلق حسن. ويبقى دي آية عامة للجميع. سعيد بن المسيب من أئمة التابعين رحمهم الله جميعا كان يكثر من الصلاة، كان يصلي كثير جدا، وبعدين كان يقول لابنه والله ما أفعل هذا إلا ليه؟ إلا لأحفظ فيك. أنا بعمل كل ده عشان خاطر ربنا يحفظك بعدنا ما نموت. فهو كده أنت عاوز عيالك يبقوا كويسين بعد أنت ما تموت، وربنا يحفظهم من شر الأشرار ويدعو لك ويترحموا عليك. اتق الله وقل قولا إيه سديدا، وتبقى دي قاعدة عامة لجميع الإيه لجميع المسلمين، ليست مقصورة على إيه على أوصياء اليتامى أو على من حضرته الوفاة وهو يهب ويوصي. وليخشى الذين، اوعى تنسوها الآية يا جماعة، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، الأمان بتاعهم إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا إيه سديدا. ثم يقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ربنا عز وجل بيخبر عن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. يعني يأكلون أموال اليتامى ظلما، هل يجوز للوصي أو غيره أن يأكل من مال اليتيم؟ يجوز ولا لا يجوز؟ احنا فاكرين الآية: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف إيه، ومن كان فقيرا إيه فليأكل بالمعروف. هيأكل منين؟ من اليتيم. هيطلع على نفسه مرتب بالمعروف زي ما ماشي عشان إدارة المشروع بتاعه أو استثمار ماله أو كده. فهنا يجوز الأكل من مال اليتيم بس بالحق ليس بالباطل. إنما الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى كلمة ظلما دي قيد مؤثر ولا قيد كاشف؟ يعني ايه مؤثر وقيد كاشف؟ يعني هالكلمة ظلما دي مرادة بحيث ان اللي يأكل أموال اليتامى مطلقا يأكل في بطنه نارا ويصلى سعيرا في الآخرة، ولا شرط انه يأكلها ظلما؟ زي ايه؟ هي مش كاشفة، ده هي قيد مراد. يعني مش زي مثلا قول الله عز وجل: ولا طائر يطير ايه بجناحيه. الوصف ده وصف ايه؟ كاشف. يقتلون النبيين بغير ايه؟ بغير حق. هو في قتل النبيين بحق؟ لا، ده وصف كاشف. فهنا ظلما ليس وصفا كاشفا، وإنما هو وصف مراد ومقيد لأكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واضح يا جماعة؟ يبقى كلمة ظلما القيد ده قيد ايه؟ مراد، مش كده؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون ايه سعيرا. من صور أكل أموال اليتامى ظلما المبادرة بإنفاقها فيما يوهم أنه مصلحة لليتيم. يعني معاه دفتر صادر وارد وعمال بقى يقول لك: ده أنا جبت له شقة، ده أنا جبت له هدوم، ده أنا جوزته وصرفت كذا وكذا، ده أنا عملت، بحيث على بال ما إيه ما اليتيم يبلغ الرشد يكون إيه فلوسه خلصت. ربنا قال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني قبل أن يكبروا. خدت بالك؟ في صورة من صور أكل الأموال اليتامى أيضا قراء المعازي والمياتم. قراء المعازي والمياتم غالبا بيأكلوا إيه؟ أموال اليتامى. إزاي؟ رجل يموت، رجل وجاهه في البلد ورجل له وضعه في العيلة، يقوموا الجماعة بتوع الكمام الواسعة: لازم نعملوا معزة، علي الطلاق لا تتعامل أكبر معزة. ها؟ هو هيموت في طيس ولا ايه؟ ده الحج فلان كان شنة ورنة. يا عم الله يهديك، دي بدع وضلالات. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش على أيامه الكلام ده. وجرير بن عبد الله البجلي يروي فيقول: كنا نعد الجلوس للميت من النياحة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الايه؟ عن النياحة، يعني المعازي دي والمياتم دي نياحة الرجال. وبعدين الأئمة الأربعة قالوا بتحريم المعازي والمياتم. قل لك انتوا هتعلمون الدين، هو عاد انت وهو، هات يا ابني شوف الرجل بتاع الشادر، وهات يا ابني شوف مش عارف ايه، وهات يا ابني وشوف الشيخ فلان، لا بلاش الشيخ فلان، احنا عاوزين الشيخ اللي بياخد بالدولار. الراجل عمل ده كله وتعاملت المعزة غصب عن الناس كلها، واخد بالك، والصبح لقيناه اول واحد واقف يقابل الناس اللي جاي تعزي، وواقف كمان وبرم شنباته ومفيش زيه بقى، خلاص عمل اللي في دماغه. بعد العصر كده على المغرب، فين عمك الحاج اللي عمل المصيبة دي كلها؟ مش موجود. ليه؟ عشان ما يتورطش في مصاريف المعزة. مش انت اللي عملت المعزة، مفروض انت اللي تشيل. لا، اصل جالي مشوار رحت مش عارف فين، ويقفل تليفون. شوف الاجرام، ويتصرف فيها عشرات الالاف المعزة دي، والبعض بيصرف مئات الالاف في المعزة، ودي بدعة لا تنفع الميت ولا الحي. وبعدين يبقى الصلاة بتقام في المسجد وهم قاعدين في الشادر. طب يلا نصلي في الشادر اللي مليان سجاير ومليان طفايات ومليان، وقاعدين طبعا اكل حلو وشرب حلو واصحاب ما تقابلوش من زمان وحكايات وروايات وقصة، وجماعة بيعملوا لحم مشوي ويقعدوا في المزرعة ويقعدوا بالثلاث ايام. كل دي بدع وضلالات. فين الموعظة من الموت؟ فين الموعظة من الموت؟ طيب الراجل صاحب الشادر ده ياخد فلوس من ايه؟ والراجل اللي جيه جرى دي اللي بيتعامل بالدولار دي مين اللي هيحاسبه؟ ها؟ والقهواج اللي عمال يلف يوزع مين اللي هيديله؟ والطباخ اللي جابوه مين اللي هيديله؟ هاتوا بقى فلوس الراجل اللي مات دي، فلوس مين يا جماعة؟ فلوس اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اعلم أيها القارئ في المآتم والمعازي أنك تأكل مالا حراما. يا أخي إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أيها عم في التعليم، الحديث صحيح ده في البخاري في التعليم، مش في بدع المعازي. ولو كلمتكم بقى عن الفساد اللي موجود في المعازي، فساد كبير جدا. يبقى حافظ له آيتين معروفين هم، تروح أي معزة بيجروهم، واخد بالك. أنا في مرة كنت قاعد في دكان مع أخ، فالمهم إيه، معانا الكهرباء بقى زهق من طول النهار في المعزي. المهم إيه، قاعد معانا يتكلم، قال طب الحمد لله، إيه يا عم؟ قال الشيخ جرب يخلص. طب أنت يا ابن حافظ القرآن؟ قال لا. طب انت عرفت من ايه؟ قال اصل وصل للربع اللي فيه كلة، هو معلمه بكلة اذا دكت الارض دكا دكا يبقى خلاص ايه بيشطب الشيخ، واخد بالك. عم الشيخ لابس جبه وطربوش قد الدنيا ومدارسش لا فقه ولا عقيدة ولا حاجة. يا عم الشيخ انا قلت لمراتي انت طالب، قل له يا همك ادفع كفارة 10 مساكين يلا اقلب. امال انا هقول مش عارف جبه وطربوش قد الدنيا مش عارف، ويوزع جهله على الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى. مصيبة سودة يا جماعة. جماعة اللي طالعين لي فيها بقى جديد بيلموا من أهل القرية كل شهر مش عارف 100 جنيه، ولما حد يموت يجوا عاملين معزة مشتركة من البلد بحاله. يا جماعة انتوا بتتفننوا في البدع، بتتفننوا في الضلالات. طب ما أولى بها الفقراء والمساكين، ألا أولى بها مصالح المسلمين. انما انتوا بتجمعوا عشان تقعدوا وتاكلوا وتنبسطوا، استنوا حد يموت عشان تقضوا يوم حلو، احسن اكل واحسن شرب وسهريات وسجاير ودخان وبلاوي. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا جماعه ياكلون في بطونهم نارا، يعني هذه الاموال التي ياكلونها تتحول عليهم في بطونهم نارا، في نار جهنم والعياذ بالله. وسيصلون سعيرا من جلودهم الخارجية، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى عذاب داخلي يأكلون في بطونهم نارا، وعذاب خارجي يصلون ايه سعيرا. هل هناك أشد من هذا العذاب يا جماعة؟ نسأل الله العفو والعافية. يصلون أي يدخلون، بعض التفاسير بيقول يصلون يعني يدخلون الجحيم، أو يصلون يعرضون على النار كما يقولون الشاة المصلية أي المشوية يعني، أو الدجاجة المصلية أي المشوية. يعني طبعا الذي يدخل النار سيحترق بها، ففي تلازم بين الايه، بين القولين، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. استراحة دقيقتين أو ثلاث دقائق ونكمل إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله.